بسم الله الرحمن الرحيم. الحافظ ابن كثير وآثاره في خدمة السنة. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرضت في حلقة سابقة جهود ابن كثير في حقلي التفسير والتاريخ، وتبين أن ابن كثير قام بتفسير كتاب الله تعالى وفق منهج التفسير بالمأثور، حيث فسر القرآن الكريم بالقرآن وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما أثر عن التابعين، وهذا هو منهج المحدثين. وهذا المنهج، منهج التفسير بالمأثور، جعل كتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير محط أنظار العلماء والفقهاء والمحدثين وطلبة العلم عموما قديما وحديثا. وأبان صاحبه فيه أنه محدث وفقيه، فقد جمع الأحاديث من دواوين السنة وتكلم على علل الأحاديث وقضايا الجرح والتعديل، ليصل من وراء هذا البحث والتقصي إلى الأحاديث التي يحتج بها والأحاديث الأخرى المتروكة. وفي حقل التاريخ ترك الحافظ ابن كثير موسوعة تاريخية ضخمة جمع فيها قصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغزواته ومعاركه وانتشار الإسلام، وتحدث كذلك عن دولة الخلفاء الراشدين، ثم دولة الأمويين، ثم الدولة العباسية، وصولا إلى عصر ابن كثير، أي إلى القرن الثامن الهجري. ولم ينس ابن كثير أن يترجم الأعلام وفق سني وفياتهم، وكان نصيب المحدثين وافرا وافيا، تناول حياتهم ومصنفاتهم وطرائف سيرهم. ولكن الحافظ ابن كثير الذي توفي عام 74 و700 هجرية عن عمر يناهز 70 عاما، قد ترك مصنفات أخرى انصبت على الحديث النبوي مباشرة وبشكل خاص. من خلال هذه المصنفات والمؤلفات يتضح لنا آثار أخرى لابن كثير في خدمة السنة النبوية، وتتضح جهوده في ميدان الحديث النبوي التي ربما غطى عليها كتاب ابن كثير في التفسير والتاريخ، وهما على الرغم من مكانتهما العالية والغالية، إلا أنهما ينبغي أن لا يحجبا جهود ابن كثير الأخرى، إذ من حق ابن كثير علينا أن نظهر هذه الجهود وأن تبرز للانتفاع بها والاستفادة منها. فمن هذه المؤلفات في ميدان الحديث وعلومه كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، وهذا الكتاب طبع أكثر من مرة، وقد طبع عام 51 و900 للميلاد والموافق لعام 70 و300 هجرية بعناية أحمد محمد شاكر، الذي قدم الكتاب بمقدمة أبان فيها عن مكانة مؤلفه وقيمة الكتاب. قال فيها: هو كتاب فذ في موضوعه، ألفه إمام عظيم من الأئمة الثقات المتحققين بهذا الفن، وهو فن مصطلح الحديث، وهو فن له أثره في العلوم الشرعية والتاريخية وغيرها من سائر الفنون التي يرجع في إثباتها إلى صحة النقل والثقة. لقد حفظ المسلمون عن رسولهم صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأدوا الأمانة على وجهها ونقلوا الأحاديث عنه، واجتهد علماء الحديث في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة، ونقدوا أحوالهم ورواياتهم إلى غير ذلك. وقد حرروا القواعد التي وضعوها لقبول الحديث، وهي قواعد هذا الفن، وحققوها بأقصى ما في الوسع الإنساني احتياطا لدينهم، فكانت قواعدهم التي ساروا عليها أصح القواعد للإثبات التاريخي وأعلاها وأدقها. وقد أشار إلى هذه المعاني نفسها الحافظ ابن كثير في تقديمه لكتابه، وأشار كذلك إلى المصدر الذي أخذ عنه، فقال: إن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب، ومن قبلهما من الأئمة، ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح، تغمده الله برحمته، من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهر من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر أنواع الحديث وقد ذكر من أنواع الحديث 65 نوعا، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله تعالى أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير شطط. هذه مقدمة الحافظ ابن كثير رحمه الله التي أشار فيها إلى قيمة ومكانة علوم الحديث، وأشار فيها كذلك إلى المصادر التي أخذ كتابه منها، وأبرزها كتاب ابن الصلاح، وهو كتاب مشهور استقى منه كثير من العلماء ووضعت عليه الشروح والمختصرات، ولا زال الكتاب محتفظا بقيمته وأهميته بالرغم من الاستدراكات عليه، لأننا نجد أن الحافظ ابن كثير قد استدرك على ابن الصلاح في كتابه بعض الاستدراكات، حيث يقول إن بسط هذه الأنواع إلى هذا العدد أمر فيه نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره. ثم إن ابن الصلاح فرق بين متماثلات، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها. ويظهر لك مثل هذا الاستدراك فيما تحدث عن أقسام الحديث، فقال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. وفق هذا المنهج يسير الحافظ ابن كثير في كتابه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، حيث يأتي بقول ابن الصلاح ثم يستدرك عليه ما يراه مناسبا لائقا، وهكذا في كل الكتاب مع الاختصار الجم، وقد بلغت صفحات الكتاب قرابة 190 صفحة. ولو لم يكن الحافظ ابن كثير من المحدثين الكبار لما تمكن من عمل هذا المختصر، ولما تمكن من شرحه والاستدراك عليه. وهذا يشير إلى إحاطة ابن كثير بعلوم الحديث النبوي ومصطلحاته، بل وبدقائق هذه العلوم. أما الكتاب الثاني من الكتب التي اعتنى بها الحافظ ابن كثير في ميدان الحديث بخاصة، فهو كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. جمع فيه كتابين اثنين: الكتاب الأول كتاب شيخه الحافظ المزي، وهو تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والكتاب الثاني كتاب شيخه الحافظ الذهبي، وهو ميزان الاعتدال في نقد الرجال مع زيادات مفيدة في الجرح والتعديل. وهذان الكتابان من أمهات الكتب التي تعنى ببيان حال رواة الحديث جرحا وتعديلا. الكتاب الثالث كتاب جامع المسانيد، جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة مع الكتب الستة الصحيحين وكتب السنن الأربعة، ورتبه على الأبواب. ثم صنف الحافظ ابن كثير السيرة النبوية مطولة ومختصرة، والمختصرة طبعت باسم الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى هذا خرج الحافظ ابن كثير الأحاديث النبوية لبعض الكتب، فمثلا خرج أحاديث أدلة التنبيه في الفقه الشافعي، وخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب الموصلي، وشرع في تصنيف كتاب كبير في الأحكام وصل فيه إلى باب الحج ولم يكمله، وهذا يؤكد أن ابن كثير كان من المحدثين الفقهاء. وشرع كذلك في شرح صحيح الإمام البخاري ولكنه لم يكمله، ونحن نعلم أن الذين شرحوا صحيح الإمام البخاري أئمة أعلام في الحديث النبوي، منهم ابن حجر العسقلاني وكتابه فتح الباري، ومنهم العيني وكتابه عمدة القاري، إلى غير ذلك من شروح على صحيح الإمام البخاري. إضافة إلى هذا فقد صنف ابن كثير كتابا في طبقات الشافعية، ومختصرا لكتاب المدخل للبيهقي، ورسالة في الجهاد وهي مطبوعة. إن هذه المؤلفات والمصنفات تشهد للحافظ ابن كثير بالرياسة في التاريخ والتفسير والحديث النبوي وعلومه، ويكفيه هذا، وجزاه الله خيرا عما قدم وأجزل له المثوبة لقاء خدمته للسنة النبوية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.